الوجه الأول يبدأ حالا. هذا هو الشريط الثاني من كتاب الإعلام بنقد كتاب الحلال والحرام، ونواصل القراءة في موضوع حكم إعفاء اللحية. وقد ضعف عمر بن هارون مطلقا جماعة، انتهى كلام الحافظ. وقال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الأول صفحة 131: ولكنه قد أخرج الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، وقال غريب. قال: سمعت محمد بن إسماعيل يعني البخاري يقول: عمر بن هارون يعني المذكور في إسناده مقارب الحديث، ولا أعرف له حديثا ليس له أصل أو قال ينفرد به إلا هذا الحديث، لا نعرفه إلا من حديثه، انتهى. وقال في التقريب: إنه متروك. قال الشوكاني: فعلى هذا إنها لا تقوم بالحديث حجة، انتهى. هامش ببعض اختصار. وقال النووي في المجموع شرح المهذب: وأما حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يأخذ من لحيته من عرضها وطولها، فرواه الترمذي بإسناد ضعيف لا يحتج به، انتهى. من المجلد الأول صفحة 290. هامش: فلا يجوز للمؤلف وهو يدعي لنفسه تحري الصواب أن يستدل بمثل هذا الحديث ليغر به من يقرأ كتابه من الذين لا يعرفون أحوال الأدلة، انتهى. وقول المؤلف: وكما كان يفعل بعض السلف، نقول: الحجة فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم لا فيما خالفه. قال الشوكاني في نيل الأوطار المجلد الأول صفحة 138: على قول صاحب المنتقى، وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته فما فضل أخذه. قال: وقد استدل بذلك بعض أهل العلم، والروايات المرفوعة ترده، انتهى. ونقول أيضا: لم ينقل عن أحد من سلف الأمة أنه كان يأخذ من لحيته مطلقا، بل هم متمسكون بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأمر بإعفاء اللحية. نعم، جاء عن ابن عمر كما تقدم أنه إذا حج أو اعتمر قبض على لحيته وأخذ ما زاد على القبضة، وليس في هذا دلالة على الأخذ من اللحية مطلقا، وإنما يفعله ابن عمر إذا أدى نسكا حجا أو عمرة مع حلقه لشعر رأسه أو تقصيره يأخذ ما زاد على القبضة. فنطالب الأستاذ القرضاوي بصحة ما نقله عن السلف المعتبرين من أخذ شيء من لحاهم غير ابن عمر في تلك الحالة خاصة اجتهادا منه، والحق ما وافق الدليل من اجتهاد ابن عمر وغيره، وقد علمت أن الدليل بخلافه. الخطأ الثاني قول المؤلف: وبهذا نرى أن في حلق اللحية ثلاثة أقوال: قول بالتحريم وهو الذي ذكره ابن تيمية وغيره، وقول بالكراهة وهو الذي ذكر في الفتح عن عياض ولم يذكر غيره، وقول بالإباحة وهو الذي يقول به بعض علماء العصر، ولعل أوسطها أقربها وأعدلها وهو القول بالكراهة، فإن الأمر لا يدل على الوجوب جزما وإن علل بمخالفة الكفار، وأقرب مثل على ذلك هو الأمر بصبغ الشيب مخالفة لليهود والنصارى، فإن بعض الصحابة لم يصبغوا، فدل على أن الأمر للاستحباب. صحيح أنه لم ينقل عن أحد من السلف حلق اللحية ولعل ذلك لأنه لم تكن بهم حاجة لحلقها وهي عادتهم. انتهى. هامش: هكذا قال، ونحن نسوق لك كلامه في مطلع بحثه لتبيين تناقضه، حيث قال: أقول لقد أصبح الجمهور الأعظم من المسلمين يحلقون لحاهم تقليدا لأعداء دينهم ومستعمر بلادهم من النصارى واليهود، كما يولع المغلوب دائما بتقليد الغالب، غافلين عن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بمخالفة الكفار ونهيه عن التشبه بهم، فإنه من تشبه بقوم فهو منهم. نص كثير من الفقهاء على تحريم حلق اللحية مستدلين بأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعفائها، والأصل في الأمر الوجوب، وخاصة أنه قد علل بمخالفة الكفار ومخالفتهم واجبة، ولم ينقل عن أحد من السلف أنه ترك هذا الواجب قط. انتهى من صفحة 99 الطبعة الثامنة. انتهى. نقول إن ترجيح المؤلف للقول بكراهة حلق اللحية ترجيح باطل لا دليل عليه، والأدلة الصحيحة تقتضي خلافه، وتدل على أن الصواب هو القول الأول، وهو تحريم حلق اللحية. قال ابن حزم في مراتب الإجماع صحيفة 57 و100: واتفقوا أن حلق جميع اللحية مثلة لا تجوز. انتهى. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يحرم حلق اللحية للأحاديث الصحيحة، ولم يبحه أحد. هامش: ذكر ذلك الشيخ عبد الرحمن ابن قاسم في شرح أصول الأحكام الجزء الأول صفحة 36. انتهى. فانظر حكاية الإجماع من هذين الإمامين على منع حلق اللحية، وإن وقع في ذلك خلاف شاذ فلا يعتد به. ويؤيد حكاية الإجماع في ذلك أنه لم ينقل عن أحد ممن يعتد به من علماء السلف أو الخلف أنه حلق لحيته. وأما قياس المؤلف الأمر بإعفاء اللحية على الأمر بصبغ الشيب في أن كلا منهما يفيد الاستحباب، فهو قياس باطل، لأنه قياس مع الفارق، إذ الأمر بإعفاء اللحية لم يأت ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب، بخلاف الأمر بصبغ الشيب فقد جاء ما يصرفه عن الوجوب إلى الاستحباب. هامش: والمؤلف يقرر هذا حيث يقول في صحيفة 97: لما أورد الحديث الدال على مشروعية صبغ الشيب وهذا الأمر للاستحباب كما يدل عليه فعل الصحابة فقد صبغ بعضهم، هكذا استدل على صرف الأمر بصبغ الشيب عن الوجوب إلى الاستحباب، ولم يورد ما يصرف الأمر بإعفاء اللحية عن الوجوب إلى الاستحباب. انتهى. قال النووي في شرح صحيح مسلم المجلد 14 في الصفحة 80: وقال القاضي: اختلف السلف من الصحابة والتابعين في الخضاب وفي جنسه، فقال بعضهم ترك الخضاب أفضل، ورووا عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن تغيير الشيب، ولأنه صلى الله عليه وسلم لم يغير شيبه، روي هذا عن عمر وعلي وأبي وآخرين رضي الله عنهم، وقال آخرون الخضاب أفضل، وخضب جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم للأحاديث التي ذكرها مسلم وغيره، إلى أن قال: قال الطبري: الصواب أن الآثار المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم بتغيير الشيب وبالنهي عنه كلها صحيحة وليس فيها تناقض، بل الأمر بالتغيير لمن شيبه كشيب أبي قحافة، والنهي لمن له شمط فقط، قال: واختلاف السلف في فعل الأمرين بحسب اختلاف أحوالهم في ذلك، مع أن الأمر والنهي في ذلك ليس للوجوب بالإجماع، ولهذا لم ينكر بعضهم على بعض خلافه في ذلك، انتهى. ونقول أيضا: ليست العلة في إعفاء اللحية مخالفة الكفار فقط كما في الصبغ، بل هو ذلك وكون إعفائها من خصال الفطرة كما في الحديث الصحيح. هامش: فهي جمال للرجل وتعتبر كعضو من أعضائه، بحيث لو جني عليها بما يمنع ظهورها كلف الجاني بدفع دية نفس كاملة كما قرر ذلك الفقهاء في كتاب الديات، انتهى. وأيضا الصحابة والتابعون ومن بعدهم لم يختلفوا في مدلول الأمر بإعفاء اللحية، وقد اختلفوا في مدلول الأمر بصبغ الشيب، فظهر من هذه الوجوه الفرق بين الأمر بإعفاء اللحية والأمر بصبغ الشيب، وبطل قياس المؤلف إعفاء اللحية على صبغ الشيب لأنه قياس مع الفارق. وأما تعليله عدم حلق أحد من السلف للحيته بكونهم لم يكن بهم حاجة إليه وهي عادتهم فهو تعليل ساقط. هامش: ولأنه قد اعترف في سابق كلامه بأنهم فعلوا ذلك امتثالا للواجب، كما نقلنا عنه في هامش الصفحة 32، ولكن الرجل يتناقض، انتهى. فهو تعليل ساقط يكفي سقوطه عن رده. ونقول: عدم حلق أحد منهم للحيته يدل على عدم جوازه عندهم، وقد كانوا يعظمون اللحية ويعلون من شأنها كما في قصة قيس بن سعد رضي الله عنهما، فقد كان أثط أي أمرد لا لحية له، فقالت الأنصار: نعم السيد قيس لبطولته وشهامته ولكن لا لحية له، فوالله لو كانت اللحية تشترى بالدراهم لاشترينا له لحية ليكمل رجلا. هذا شأن سلفنا الصالح في اللحية وتعظيمها، وأنها علامة على كمال الرجولية. وقد قرر العلماء في من جنى على لحيته فتساقط شعرها ولم ينبت أن على الجاني دية كاملة كما لو قتله، فكيف يقال بعد هذا إن حلقها ليس بحرام؟ سادسا: حكم ما أزهقت روحه بطريقة الصعق الكهربائي من الحيوانات المأكولة. قال المؤلف في صحيفة 48 في مبحث ذبائح أهل الكتاب: المسألة الثانية، هل يشترط أن تكون تذكيتهم مثل تذكيتنا بمحدد في الحلق؟ اشترط ذلك أكثر العلماء، والذي أفتى به جماعة من المالكية أن ذلك ليس بشرط. قال القاضي ابن العربي في تفسير آية المائدة: وهذا دليل قاطع على أن الصيد وطعام الذين أوتوا الكتاب من الطيبات التي أباحها الله، وهو الحلال المطلق، وإنما كرره تعالى ليرفع الشكوك ويزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة التي توجب الاعتراضات وتحوج إلى تطويل القول. ولقد سئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم يطبخها هل تؤكل معه أو تؤخذ طعاما؟ فقلت: تؤكل، لأنها طعامه وطعام أحباره ورهبانه، وإن لم تكن هذه ذكاة عندنا، ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقا، وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه. ولقد قال علماؤنا: إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا فيحل لنا وطؤهن، فكيف لا نأكل ذبائحهم؟ ولكن أباح الله لنا طعامهم مطلقا وكل ما يرونه في دينهم فإنه حلال لنا إلا ما كذبهم الله فيه. ولقد قال علماؤنا إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا فيحل لنا وطئهن، فكيف لا نأكل ذبائحهم؟ والأكل دون الوطئ في الحل والحرمة. قال: هذا ما قرره ابن العربي. وقال يعني ابن العربي في موضع ثان: ما أكلوه على غير وجه الذكاء كالخنق وحطم الرأس، أي بغير قصد التذكية، ميتة حرام. ثم قال معلقا على ما سبق: ولا تنافي بين القولين، فإن المراد أن ما يرونه مذكا عندهم حل لنا أكله، وإن لم تكن ذكاته عندنا ذكاة صحيحة، وما لا يرونه مذكا عندهم لا يحل لنا. والمفهوم المشترك للذكاء هو القصد إلى إزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله، وهذا هو مذهب المالكية عامة. هامش عبارته توهم أن ما ذكر هو تعريف الذكاة عند المالكية، وليس الأمر كما يزعم، فإن تعريف الذكاة عند المالكية كما في مختصر خليل ما يأتي: قطع مميز يناكح تمام الحلقوم والودجين من المقدم بلا رفع قبل التمام، انتهى. وبهذا يظهر بطلان هذه النسبة إلى مذهبهم، انتهى. قال: وعلى ضوء ما ذكرنا نعرف الحكم في اللحوم المستوردة من أهل الكتاب كالدجاج ولحوم البقر المحفوظة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه، فما داموا يعتبرون هذا حلالا مذكى فهو حل لنا وفق عموم الآية، انتهى كلام المؤلف، وهو محاولة لإباحة اللحوم المستوردة التي لم يتبع فيها طريقة الذكاة المشروعة. وجوابنا عنهم وجوه: الوجه الأول إن المؤلف تصرف هداه الله فيما نقله من كلام ابن العربي فزاد فيه ونقص وغير بعض كلماته، وهذا عمل يتنافى مع الأمانة العلمية والخشية الإلهية. وبمقابلة ما نقله على أصل كلام ابن العربي يظهر ما ذكرنا، وذلك في مواضع: الموضع الأول قال ابن العربي إنهم يعطوننا أولادهم ونساءهم ملكا في الصلح، والعبارة الموجودة في نقل المؤلف هكذا: إنهم يعطوننا نساءهم أزواجا، فحذف كلمة أولادهم وكلمة في الصلح وغير كلمة ملكا إلى كلمة أزواجا. الموضع الثاني قال ابن العربي فإن قيل فما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، فالجواب أن هذا ميتة وهي حرام بالنص، وإن أكلوها فلا نأكلها نحن كالخنازير فإنه حلال لهم ومن طعامهم وهو حرام علينا. والعبارة الموجودة في نقل المؤلف هكذا: ما أكلوه على غير وجه الذكاة كالخنق وحطم الرأس، أي بغير قصد التذكية، ميتة حرام. فقارن أيها القارئ بين العبارتين تجد أن المؤلف زاد من عنده كلمة أي بغير قصد التذكية، وحذف من كلام ابن العربي جملة تبدأ من قوله بالنص إلى قوله وهو حرام علينا، ولعله فعل هذا ليزيل ما في كلام ابن العربي في الموضعين من التناقض الواضح، حتى يبني عليه فتواه بإباحة ما ذبح بالصعق الكهربائي وإن كان على غير الذكاة الشرعية. الوجه الثاني إن كلام ابن العربي هذا متناقض غاية التناقض، فتارة يعتبر ما أكله أهل الكتاب وقد ذبح على غير وجه الذكاة ميتة حراما كالخنزير يحرم علينا أكله، وهذا اعتبار صحيح يتمشى مع الأدلة الشرعية ويدخل فيه ما مات بفتل عنقه دخولا أوليا، وهو أيضا قد فسر المنخنقة التي حرم الله علينا أكلها بتفسير يشمل ما فتل عنقه، حيث قال: والمنخنقة فهي التي تخنق بحبل بقصد أو بغير قصد أو بغير حبل. هامش. والمؤلف نفسه يقرر هذا المعنى حين قال في صحيفة 37: المنخنقة هي التي تموت اختناقا بأن يلتف وثاقها على عنقها أو تدخل رأسها في مضيق. انتهى. وهذا يبطل الكلمة التي زادها القرضاوي، وهي قوله: أي بغير قصد التذكية. ثم ينقض ابن العربي كلامه الأول بكلامه الثاني فيقول: إنه يباح لنا ما فتل عنقه النصراني وصار طعاما له ولأحبابه ورهبانه، وإن لم يكن هذا ذكاة عندنا. فأي قوليه أولى بالاعتبار؟ لا شك أن الأولى بل الواجب اعتباره ما وافق الدليل، وهو القول الأول. وأما القول الثاني فهو خطأ لا يتابع عليه. والمؤلف في أول كتابه يقول: لم أرض لعقلي أن أقلد مذهبا معينا في كل القضايا والمسائل أخطأ أو أصاب. فما باله هنا يغيب عن ذهنه هذا القول ويقلد ابن العربي في قول خطأ، قول متناقض متهافت، ويبني عليه فتواه بإباحة ما تكون تذكيته بالصعق الكهربائي. الوجه الثالث: قول المؤلف والمفهوم المشترك للذكاء، وهو القصد إلى إزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله. هذا القول يقتضي أنه متى حصل إزهاق روح الحيوان بنية تحليله حصلت الذكاة الشرعية بأي وسيلة كان الإزهاق وفي أي موضوع من بدن الحيوان، وهذا خطأ واضح. هامش. وقد سبقت منه هذه العبارة في صفحة 35 حيث يقول هناك: ذلك أن معنى التذكية التي تخرج الحيوان عن كونه ميتة إنما هو القصد إلى إزهاق روح الحيوان لأجل أكله. انتهى. وهذا خطأ واضح، لأن الذكاة الشرعية لها صفة مخصوصة وآلة مخصوصة وموضع مخصوص كما بين ذلك العلماء رحمهم الله تعالى. هامش. والأصل في الذبائح التحريم حتى يعلم وجود الشرط المبيح، كما قرر ذلك العلامة ابن القيم في إعلام الموقعين، مستدلا بقول الرسول صلى الله عليه وسلم في كلاب الصيد: وإن خالطها كلاب من غيرها فلا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. انظر المجلد الأول الصفحات 339 و340. انتهى. قال ابن العربي في تفسير سورة المائدة في بيان الذكاة الشرعية: وهي في الشرع عبارة عن إنهار الدم وفري الأوداج في المذبوح والنحر في المنحور والعقر في غير المقدور عليه كما تقدم، مقرونا ذلك بنية القصد إليه وذكر الله تعالى. ثم ذكر الخلاف في حكم المذبوح من القفا، ثم قال: وهذا ينبني على أصل نحققه لك، وهو أن الذكاة وإن كان المقصود بها إنهار الدم ولكن فيها ضرب من التعبد والتقرب إلى الله سبحانه، لأن الجاهلية كانت تتقرب بذلك لأصنامها وأنصابها وتهل لغير الله فيها وتجعلها قربتها وعبادتها، فأمر الله تعالى بردها إليه والتعبد بها له، وهذا يقتضي أن يكون لها نية ومحل مخصوص. وقد ذبح النبي صلى الله عليه وسلم في الحلق ونحر في اللبة وقال: إنما الذكاة في الحلق واللبة، فبين محلها وقال مبينا لفائدتها: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فإذا أهمل ذلك ولم يقع بنية ولا شرط ولا صفة مخصوصة زال منها حظ التعبد انتهى. وقال ابن قدامة في المغني مبينا محل الذكاء: وأما المحل فالحلق واللبة، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولا يجوز الذبح في غير هذا المحل بالإجماع انتهى. هذا المفهوم الصحيح للذكاة عند علماء المسلمين لا ما ذكره المؤلف هامش. وفي صفحة 43 يرى المؤلف أن الذكاة تؤثر في تطهير جلود الحيوانات المحرمة من غير اشتراط الدباغ، ولا ندري ما مستنده في ذلك، لأن الأحاديث إنما جاءت بطهارة ما دبغ منها على خلاف في ذلك. كما يلاحظ عليه أنه حينما ذكر شروط الذكاة في صفحة 44 لم يذكر أهلية المذكي، مع أنها شرط لا بد منه. وقال في صفحة 45: ونهى عن الذبح بالسن والظفر، لأن الذبح بهما تعذيب للحيوان، ولا يقع بهما غالبا إلا الخنق. وهذا تعليل مخالف لما علل به الرسول صلى الله عليه وسلم، حيث يقول: أما السن فعظم، وأما الظفر فمدي الحبشة. كما أن المؤلف عندما ذكر الحكمة في التسمية على الذبيحة أهمل المقصود الأعظم الذي هو التبرك باسم الله تعالى وتطيب لحم الحيوان. وبالجملة فقد ابتدع تعريفا للذكاة خاليا من كثير من شروطها المعتبرة، فقال: هي القصد لإزهاق روح الحيوان بنية تحليل أكله، وهذا تعريف لم يسبق إليه فيما نعلم انتهى. الوجه الرابع: إن فتوى المؤلف بحل اللحوم المستوردة مما قد تكون تذكيته بالصعق الكهربائي ونحوه فتوى باطلة، لأن هذه الذكاة غير شرعية. ولو ذكى مسلم بهذه الكيفية ما حلت ذبيحته، فغير المسلم من باب أولى، لأن هذه الكيفية لا تتوفر فيها الشروط المشترطة في الذكاء. وهذه الفتوى مبنية على قول ابن العربي الآخر، وقد بينا ما فيه من التناقض والبطلان. قال الشيخ عبد الله ابن عبد الرحمن ابن جاسر في منسكه الجزء الثاني صفحة 219: على قول الفقهاء وإن وكل من يصح ذبحه ولو ذميا كتابيا جاز مع الكراهة. قلت: ومراد الأصحاب بجواز توكيل الذمي الكتابي في ذبيحة هدي المسلم أو أضحيته إذا كان الكتابي يذبح الأضحية أو الهدي أو ينحرها في موضعه الشرعي بشروطه المعتبرة. أما إن كان يذبحها بضرب المسامير أو الفؤوس في الرأس ونحوه أو الكهرباء كما عليه عمل بعض النصارى في هذا الزمن، فإنه لا يصح توكيله ولا تحل ذبيحته بذلك، لأن ذبحه للبهيمة على هذه الصفة لا يسمى مذكى ولا تحل بذلك، بل حكمها حكم الميتة، فهي حرام كما لو فعل ذلك مسلم وأولى، والله أعلم هامش. ومن جواب للشيخ عبد العزيز بن باز في هذا الموضوع ما ملخصه، قال الله تعالى: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم، الآية من سورة المائدة. هذه الآية أوضحت لنا أن طعام أهل الكتاب مباح لنا، وهم اليهود والنصارى، إلا إذا علمنا أنهم ذبحوا الحيوان المباح على غير الوجه الشرعي، كأن يذبحوه بالخنق أو الكهرباء أو ضرب الرأس ونحو ذلك، فإنه بذلك يكون منخنقا أو موقوذة، فيحرم علينا كما تحرم علينا المنخنقة أو الموقوذة التي ذبحها مسلم على هذا الوجه. أما إذا لم نعلم الواقع فذبيحتهم حل لنا عملا بالآية الكريمة، انتهى من مجلة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة العدد الثالث السنة الثامنة من شهر ذي الحجة سنة 95 و300 ألف الصفحة 156 انتهى.